تفسير الآية 9 من سورة الهمزة يقول تعالى: في عمد ممددة، أي وهم أيضا فيها مربوطون بشدة في أعمدة ممتدة طويلة، يعذبون بذلة وإهانة بلا أي قدرة على الحركة أو الخلاص.